السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق إذا فقهوا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. قوله رحمه الله: باب حسن الخلق إذا فقهوا، فيه فضيلة الجمع بين الخلق الحسن والفقه في دين الله، لأن الإنسان قد يكون حسن الأخلاق، سمح السجايا، ذا لين ورفق، لكن ليس عنده بصيرة في دين الله. ومعنى الترجمة أنه إذا فقه حسن الخلق دين الله، فجمع بين الفضيلتين، فضيلة الفقه في دين الله وفضيلة حسن الخلق، فإنه يكتسب من كل منهما خيرية. فالفقه في الدين فيه خيرية لصاحبه، وحسن الخلق أيضا فيه خيرية لصاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، متفق عليه. فالخيرية تنال بأمور، من أعظمها وأجلها الفقه في دين الله وحسن الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فقهوا، الفقه والفهم، والمراد بالفقه هنا الفقه في دين الله عز وجل ومعرفة شرعه، وهو يتناول الفقه في أصول الدين وهو الفقه الأكبر، والفقه في فروع الدين. فتعلم العقائد والتوحيد وأصول الإيمان، وكذلك تعلم الشريعة من معرفة الصلاة والصيام والحج والواجبات ومعرفة الحلال والحرام، كل ذلك فقه في دين الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، فيه بيان لفضيلة حسن الخلق، وأن المرأة يبلغ بحسن خلقه الدرجات العالية والمنازل الرفيعة، لأن الله يحب من عباده ذلك ويجزي عليه عظيم الجزاء وجزيل الثواب. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك، أي يبلغ، قوله بحسن خلقه أي بما يتحلى به من أخلاق حسنة وآداب كريمة ومعاملات طيبة. قوله درجة القائم بالليل أي صلاة وذكرا لله وتلاوة للقرآن وعبادة لله، فيبلغ بذلك درجة القائم وإن لم يشاركه في قيام الليل، بل ربما نام على فراشه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا يدل على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي يتبوأها حسن الخلق. وإنما نال حسن الخلق هذه الدرجة لأن القائم بالليل عندما يؤدي الصلاة ويذكر الله ويتلو كلام الله هو في جهاد مع نفسه، حيث يجاهدها على ترك حظوظها، إذ النفس تريد الراحة وتهوى السكون وتميل إلى النوم، فهو يجاهدها ويقوم الليل مجاهدا لنفسه طالبا ثواب الله. وكذلك حسن الأخلاق، فإنه في جهاد شديد لنفسه مع الناس، لأنه يلقى أصنافا من الناس وأنواعا من الأخلاق والمعاملات والطبائع، فمنهم الشديد ومنهم الغليظ ومنهم سيء الخلق وغير ذلك، ثم يجاهد نفسه على معاملة الجميع بالأخلاق الحسنة. فاشترك حسن الخلق مع القائم بالليل في هذا الجهاد العظيم للنفس، ذاك جاهد نفسه على قيام الليل، وهذا جاهد نفسه على معاملة الناس بالأخلاق الحسنة فحظي بهذا الثواب العظيم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. قوله صلى الله عليه وسلم خيركم إسلاما، هذا صريح في أن أهل الإسلام ليسوا على درجة واحدة في الخيرية، بل هم متفاوتون ومتفاضلون، بعضهم خير من بعض. وهذا فيه دليل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وتفاوتهم فيه، وأنهم ليسوا فيه على رتبة واحدة. قال الله تعالى في بيان هذا التفاضل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وأنهم يتفاضلون في الإيمان بحسب تفاضلهم في خصال الإيمان قياما بها أو تفريطا فيها. قد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكلما كان العبد أعظم تمسكا ورعاية وقياما بخصال الإيمان كانت درجته فيه أعلى ومنزلته أرفع، وإذا فرط في خصال الإيمان وخلال الدين نقص إيمانه بحسب ذلك. ولفظ خيركم هنا أفعل تفضيل، أي أخيركم في الإسلام وأفضلكم فيه، أحاسنكم أخلاقا، فهم ليسوا في الخيرية سواء وليسوا في الفضل سواء بل متفاوتون. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم عظم شأن حسن الخلق، وأنه يرفع العبد الدرجات العالية والمنازل الرفيعة، فيرتفع عند الله بحسن خلقه. قوله إذا فقهوا، أي إذا فقهوا في دين الله، وهذا فيه شاهد واضح للترجمة. والفقه في دين الله هو الذي يعلم العبد من خلاله خصال الدين والأخلاق والآداب والحرام والحلال، ويعرف من خلاله كيف يتعامل مع الخلق. فالأخلاق الفاضلة لا يعرف فضلها ولا تعرف حقيقتها إلا بالعلم، فإذا جمع العبد بين العلم والعمل، علما بالدين وعلما بالأخلاق وعملا بما يعلمه ويتعلمه، فهذا أرفع الناس قدرا وأحسنهم إسلاما. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت رضي الله عنه. أورد رحمه الله هذا الأثر عن ثابت بن عبيد، وهو مولى لزيد بن ثابت رضي الله عنه، ولهذا فإنه يطلع على أحواله في البيت ومعاملته لأهله وولده وعلى عامة شؤونه، فوصف حاله في البيت وما هو عليه من لطف مع أهله وولده ومداعبته ومؤانسته لهم، مع أنه رجل له هيبته وله مكانته، فذكر قدره في مجالسه مع القوم، وأن له إجلالا وهيبة وقدرا ومنزلة في قلوب الناس. وفي الوقت نفسه ذكر حاله في البيت، وأنه صاحب فكاهة وطرافة وملاطفة في البيت وحسن تودد إلى الأهل والأولاد. فجمع بين هاتين الخصلتين: الهيبة عند الناس والمكانة والمنزلة وعلو القدر بينهم، وفي البيت اللطافة والفكاهة والدعابة لأهل بيته، وهذا من مكارم الأخلاق. وكثير من الناس يتمكن من معاملة زملائه بالأخلاق الجميلة، وإذا دخل البيت نسي الأخلاق وكأنه شخص آخر برعونته وسوء أخلاقه وفظاظته وقسوته على أهله وأولاده، وليس هذا من هدي أهل الأخلاق الفاضلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي.